لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع. كزرع أخرج شطأه فآزره، كزرع أخرج شطأه فآزره. كزرع أخرج شطأه فآزره، كزرع أخرج شطأه فآزره. فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع، يعجب الزراع. ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. يلا الآن اثنان من هذا الفوج، اثنان من هذا الفوج. يلا اقرأني الجملة الأولى ثم الجملة الأولى إلى صاد، والآخران كذلك يواصلاني الجملة التي بعدها. يلا واحد اثنان